في عيون البراءة تلتقي فصول الحكاية، تهطل دموع الحزن ترتجي همس الحماية، تستقي من الذل كأسا يحرق حروف حداية، يطلق الطفل سؤالا تخجل منه الرزانة. في عيون البراءة تلتقي فصول الحكاية، تهطل دموع الحزن ترتجي همس الحماية، تستقي من الذل كأسا يحرق حروف حداية، يطلق الطفل سؤالا تخجل منه الرزالة. أين الأماني حلقت بدروب الرواية، أين سعد حياتي طار مع ريح الغواية، اسمعوا يا قوم مني واختموا هذه الرواية، طالت الغربة إني بح صوتي من ندايا. فما أنا إلا طفل ارحم دموع صبايا، لم أعد أملك بيتا لم أجد روح الرعاية، ها هي المنية قربي فاكتبوا شعر الرثايا، ارحموا من كان مثلي أوقفوا هذه النهاية. في عيون البراءة تلتقي فصول الحكاية، تهطل دموع الحزن ترتجي همس الحماية، تستقي من الذل كأسا يحرق حروف حداية، يطلق الطفل سؤاله في عيون البراءة. في عيون البراءة تلتقي فصول الحكاية، تهطل دموع الحزن ترتجي همس الحماية، تستقي من الذل كأسا يحرق حروف حداية، يطلق الطفل سؤالا تخجل منه الرزالة، أوقفوا هذه النهاية.